هذا الفصل متعلق بأحكام الحضانة، والحضانة تكون طالما الولد لم يبلغ أو طالما هو غير عاقل. فإذا بلغ وكان عاقلا أو كان مجنونا بالغا ثم عقل فقد زالت الحضانة، انتهى وقتها، لأن الذي بلغ رشيدا يسكن حيث شاء، يعني لا يجبر على الإقامة عند أبويه إلا إن كان هناك ريبة، تحصل ريبة، البنت مثلا بسكناها وحدها تحصل ريبة بشأنها، عند ذلك تجبر على البقاء عند أبويها إن كانا مجتمعين أو أحدهما إن كانا مفترقين. فإذا فارق الرجل زوجته بطلاق أو نحوه كفسخ وله منها ولد صغير هو إز نوت مميز ذكر أو أنثى أو كبير مجنون، فالزوجة أحق بحضانته. معنى أحق بحضانته أي هي أحق بأن تتولى إصلاحه، تنميته بما يصلح أمره، تعهده بالأكل والشرب وغسل البدن والثوب والتمريض وربطه وفي أثناء النوم ودهنه وغير ذلك، لأن الأم أوفر شفقة. أما المؤنة، مؤنة الحضانة، فعلى من يجب عليه نفقة الطفل. يأتي بعد الأم في المرتبة أمهاتها الوارثات، ثم الأب، ثم أمهاته، أمهات الأب الوارثات، ثم بعد ذلك الأخ وابن الأخ والأخت وبنت الأخ وهكذا، ثم بعد ذلك غير المحارم مثل بنت الخال وبنت العمة وهكذا. لكن لا تسلم بنت مشتهاة، لو كانت غير مميزة قد تكون مشتهاة أو إذا كانت مجنونة، لغير محرم كابن العم، إنما هو يعين واحدة شخصا يراعي أحوالها كبنته مثلا، ابن العم لأنه ذكر وهي مشتهات، بنت مشتهات لأجل ذلك. فإن استويا في القرب قدمت الأنثى على الذكر، أما إن كانوا ذكورا مستوين أو إناثا مستويات أقرع فيما بينهم أو بينهن. أما إذا كان الولد له زوج أو زوجة، يعني إذا كان الولد ذكرا وله زوجة، أو كان الولد أنثى ولها إيش زوج، وكان يمكن الوطء بينهما، عند ذلك يقدم الزوج ذكرا كان أو أنثى على كل الأقارب. أما إن لم يمكن وطء الزوج لها فلا تسلم إليه. إذا امتنع من له الحضانة عنها انتقلت الحضانة إلى من يليه، ما بده تنتقل إلى من يليه. وكذلك لو غاب أو مات أو جن، يعني إذا امتنع لا يجبر على الحضانة، إلا في حال أن المحضون لم يكن له أب ولا مال، فتجبر الأم عند ذلك على حضانته. وإنما قلنا الأم أحق بحضانة الولد غير المميز إذا افترق الأب والأم، لحديث أبي داود وغيره أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. ويبقى الولد على التفصيل الذي بيناه عند الزوجة إلى أن يميز، لا يشترط سن السبع، سن السبع يذكرونه لأن الأغلب أن التمييز يقع فيه، إنما يبقى إلى أن يميز. فإن ميز ولو قبل سبع سنين وصار عارفا بأسباب الاختيار، فإنه إذا حصل ذلك

الانتقال من البلد بالمرة فالأب أولى من الأم بحضانته حفظا للنسب، ومثل الأب بقية العصبة، إلا إن كان يخاف على الولد من السفر، يخشى عليه خطر على حياته. والشرط السابع أن تخلو أم الولد المحضون من زوج ليس من الذين لهم حق الحضانة، بل أجنبي عن الولد بالمرة. فإن تزوجت أم الولد المحضون من إنسان ليس من أقارب الولد ممن لهم حق الحضانة، إنما من أجنبي عن الولد ممن ليس له حق الحضانة، هنا سقطت حضانة الأم. أما إن كان الزوج الذي تزوجته أحد هؤلاء الذين لهم حق الحضانة فلا يسقط، لا تسقط حضانتها. إن رضي زوج الأم بدخول المحضون بيته، الولد المحضون بيته، إن تزوج أجنبي بالأم ورضي بدخول الولد المحضون بيته، ورضي أبو الولد بهذا الوضع، عند ذلك لا تسقط حضانة الأم. فإن اختل شرط منها من الشروط المتقدمة سقطت الحضانة عمن يستحقها. إذا لم يوجد شرط من الشروط، إذا كان من الأصل لم يوجد الشرط، لا يستحق الشخص الحضانة. فإن كانت الحضانة فيه ثم اختل الشرط سقطت عنه وانتقلت لمن بعده. فإن زال المانع رجعت الحضانة. مثلا واحد فسق، سقط حق الحضانة عنه، ثم تاب رجع له حق الحضانة. بهذا نكون أنهينا الكلام على كتاب النكاح.